السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة، نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: وأما الشفقة والرأفة والرحمة، يعني لنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يبين صورا من هذه الصور. قال: وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: لا يبلغني أو لا يبلغني أحد منكم، لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وهذا حديث رواه أو أخرجه أبو داود الترمذي، وقال الترمذي رحمه الله: حديث هذا حديث غريب من هذا الوجه. وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي مسند أحمد قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة: هذا إسناده أقل أحواله أنه حسن، أقل أحواله أنه حسن. النبي عليه الصلاة والسلام من رأفته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي رضي الله عنه جميعا شيئا. هذا عام، شيئا عام نكرة في سياق النهي تفيد العموم، سواء قول أو فعل، أنه شتم أحدا أو أنه فعل كذا أو أنه آذى أحدا. لا يبلغني أحد عن أحد مثل هذا حتى لا يتغير قلبه عليه. كل ذلك رأفة ورحمة بصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. ولو صح الحديث لقلنا أن هذا فيه دليل على تعريف الصاحب، على تعريف الصاحب، لأنه سمى من عاصره مؤمنا به وقد لاقاه قال: من أصحابي. قالت: ومن شفقته، قال المصنف رحمه الله: ومن شفقته على أمته تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم. وهذا الذي ذكره مقتبس من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل ويحب أن يعمل به، لكنه يترك هذا العمل، يترك هذا العمل. قال بعضهم: يترك هذا العمل يعني لا يفعل هذا العمل على الديمومة. وقال بعضهم: يترك هذا العمل يعني يترك إظهار هذا العمل، يترك إظهار هذا العمل. والظاهر في كلام عائشة أنه يترك هذا العمل يعني يتركه على يتركه يعني لا يفعله على الديمومة. لكن الذي حمل الفريق الآخر على أن على أو على أن يحملوا قوله عليه الصلاة والسلام يترك العمل، يدع العمل، على أنه يدعه في الباطن، يدعه في الظاهر دون الباطن، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عمله دينه، وإذا ابتدأ عمل أثبته أو داوم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحيح أنه ما كان يستمر على مثل هذه الأعمال التي يخشى أن تفرض على أمته عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأمور قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. انظر إلى شفقته عليه الصلاة والسلام، يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لا يريد المشقة، لا يريد المشقة على أمتي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث فيه مسائل أصولية ومسائل تأصيلية من أهمية المكان صراحة. المسألة الأولى أن الأمر يقتضي الوجوب، أن الأصل في الأمر وجوب. وجد دلالة من ذلك، وهذا على ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وجد لنا من ذلك أن المشقة لا تتأتى إلا بأمره. المشقة لا تتأتى إلا، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن فالمشقة تكون بالأمر، ولا تحصل المشقة إلا بالوجوب. فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب، دل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. قال لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث الصحيحين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا حديث أيضا صحيح كما عند ابن خزيمة وعند أحمد في مسنده أيضا، وكذلك عند النسائي أنه عند كل وضوء. هذا حديث أيضا صحيح بفضل الله سبحانه جل وعلا. كذلك أيضا في من هذه المسائل، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أو مبلغ عن الشرع؟ الأصل الأصيل أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبلغ عن ربه، مبلغ عن ربه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك من هذه الأدلة قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: وما قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لا أتكلف من عندية نفسي. لكن إذا فما معنى قوله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا أمرتهم؟ أقول الأصل الأصيل أن الله تبارك وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى. إذا لأمرتهم لن تكون هوى، لن تكون هوى. إما أن تكون لأمرتهم بنص من الله، أو لأمرتهم باجتهاد مني والشرع يقر أو يصوت. وهذا ما توصلت إليه أخيرا، فإن كان صوابا فمنه وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه بريئان. لأمرتهم أساس الأصل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حقا. لكن له أن يجتهد صلى الله عليه وسلم، له أن يجتهد، وهذا الاجتهاد لا يكون عن هوى. فتقول قائل: كيف تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم تقول له أن يجتهد؟ أقول نعم، له أن يجتهد انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أراك الله. بما أراك الله اجتهادا، تدخل أو لا تدخل، تدخل بما أراك الله إلحاقا، والله أعلى وأعلم. فإن كان صوابا فمنه وحده، وإن كنت مخطئا فأستغفر الله وأتوب إليه. ثم يأتي الشرع بعد ذلك يصوب أو يخطئ، يصوب أو يخطئ. قد يقول قائل: وهل هناك تصويب أو تخطئة في مثل هذه العبادات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول نعم، قد اجتهد الصحابة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض العبادات فأقرهم الشرع تارة وأنكر عليهم الشرع تارة، فأقرهم الوحي تارة وأنكر عليهم الوحي تارة، والله أعلى وأعلم. لكن لا يقال على نبينا أنه مشرع، إذ التشريع حق لله وحده سبحانه جل وعلا. وذلك لأن كلمة الشرع أو الشرع أو قل كلمة الشارع أو المشرع لم تطلق في لغة العلم الشرعي إلا على رسول الله، استثنى إلا على الله سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات. وقال ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، والحديث في صحيح مسلم. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وقلنا في رواية الصحيحين: مع كل صلاة، وهذا يدل أيضا على شفقته عليه الصلاة والسلام مع حرصه على التسوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ومن ذلك أيضا، يعني من جملة هذه الأعمال التي كان يتركها هو يحبها لكنها خشيت أن تفرض على أمتي شفقة ورحمة بهم، قال: وخبر صلاة الليل. وهذا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو قالت الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. خشيت أن تفرض عليكم، المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج هو ألا يشق على أمته، خشي أن تفرض عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا أيضا حديث فيه فوائد أصولية. الفائدة الأولى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، والدليل على ذلك أنه صلى بهم بالفعل ثم قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن الأصل في فعله ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب. الأمر الثاني أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التراويح هي الجماعة طوال الشهر، وذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك إلا لوجود مانع. وهذا هو الفهم السديد الذي فهمه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أقام المسلمين على الترويح شهرا كاملا، وذلك لأنه فهم أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، بل كان مع وجود المانع. فلما زال المانع كان من هديه أن يصلي، ويؤيد ذلك الأحاديث التي رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام بصلاة التراويح جماعة، وهي من صلى مع إمام حتى ينصرف قتله قيام بقية ليلة. قال: ومن ذلك أيضا نهيهم عن الوصال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى صحابته رضي الله عنهم عن الوصال. قال الصاحب الجليل: إبقاء لأمتي، شفقة، يعني ما نهاهم إلا لشفقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. هذا دل على الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والتعميم، إلا ما دل دليل على التخصيص. يعني هذا حديث فيه دليل على مسألتين أصولتين أيضا، الأصل فيه التعميم. وهذا يفيدك فائدة، عندما أقول الأصل يفيدك فائدتين. الفائدة الأولى أنه عند التعارض نرجع إلى الأصل. يعني لو قال أحدهم: هذا الحكم خاص برسول الله، والآخر يقول: لا، ليس برسول الله، أقول: إذن القول قول من قال أنه ليس خاصا برسول الله، إذ الأصل التعميم، إلا ما دل الدليل على خلافه. كذلك أيضا لو قال: هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التشريع، كان يقول مثلا: رجل صلى النبي عليه الصلاة والسلام العشاء في سفر فصلى بالزلزلة مرتين، يعني قرأها في الركعة الأولى ثم قرأها في الركعة الثانية، فقال الراوي: لا أدري أفعلها قصدا أو نسيانا. أقول له: الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، لا أقول نسيانا. فهمتم؟ كذلك أيضا إن تعارض فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هو مائل إلى الجبلة أو مائل إلى التشريع، أقول الأصل في أفعاله التشريع. فهذه فوائد اضبطها، هذه مسائل من أهمية لمكان، خاصة في كتب أصول الفقه. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، ونرزقنا وإياكم علم نافع وعمل صالح. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. وجه الدلالة من ذلك على ما ذكرته، أن الأصل في الأفعال التعميم والأصل في الأفعال التشريع، أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم أنهم استدلوا عليه بذلك، وكذلك يعني إقراره وإجماعهم رضي الله عنه جميعا على هذا الفهم. قال: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دل الدليل على خلافه، أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لكنهم لما أصروا على ذلك وصل به النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس بن مالك: كالمنكل بهم. وهذا صارف يصرف من قال أن الوصال للحرمة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام لا يعاقب بمحرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن الوصال إلا إبقاء عليهم، إلا إبقاء عليهم كما صرح بذلك الصاحب الجليل. كذلك أيضا ومن ذلك كراهته دخول الكعبة لئلا يعنت أمته، وهذا حديث رواه أبو داود كذلك الترمذي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله رحمه الله. وقال شيخ شعيب بن نطفه مسلم الإمام أحمد إسناده ضعيف لكنه حسن لغيره. وأصل حديثي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، يعني لما دخلت الكعبة، وإني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي، فخشت أن يعنت أمته يعني يتعبهم. وجه العنت أن الصحابة والأمة تريد أن تأتسب النبي عليه الصلاة والسلام، تريد أن تصلي داخل الكعبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شق على الأمة بالأدنى شكل، والكل فعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من أجل ذلك، لكن بفضل الله سبحانه جل في علاه يمكنك أن تصلي داخل الكعبة، يمكنك أن تصلي داخل الكعبة، وهذه من رحمة الله بعباده. انظروا إلى تدبير الله، انظر إلى معنى من معاني الجليلة فيه سبحانه جل في علاه، في حكمته سبحانه جل في علاه. الله تبارك وتعالى يدبر الأمر، قدر سبحانه جل في علاه أن يصيب البناء يعني بناء البيت الحرام ما يصيبه، ثم يعزم المشركون على هدم الكعبة وإعادة بنائها. فذلك وكان النبي عمره 35 سنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يوزع في قلوبهم ألا يدخلوا في هذا البناء إلا المال الحلال، وهم أهل كفر أصلا، هم أدخلوا في بيت الله الحرام. يا عباد الله افهموا، أدخلوا في بيت الله الحرام الأصنام، لماذا يتورعون عن بنائه بالمال الحرام؟ وذلك لأن الله يدبر الأمر، ثم يدبر سبحانه جل في علاه أن يكون الذي يضع الحجر الأسود بيديه الشريفتين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يختلفون فيما بينهم من يضع الحجر الأسود، فإذا بهم يقولون أول داخل يدخل علينا نحكمه، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان نعم الحكم، فأمرهم أن يضع الحجر في رداء وكل قبيلة تمسك بطرف رداء ثم يضع هذا الحجر. في واقع الأمر الذي وضع الحجر هو رسول الله من بني هاشم، هذا هو واقع الأمر. كيف رضاهم رب العالمين سبحانه جل وعلا مثل هذه الفعلة؟ ثم تتقاصر بهم النفقة الحلال، تتقاصر بهم النفقة الحلال، سبحان رب العظيم حكيم عليم. فيبنون الكعبة على غير قواعد إبراهيم عليه السلام، أرادوا أمرا وأراد الله أمرا، أرادوا ألا يدخل الكعبة إلا أشراف الناس، فجعلوا باب الكعبة مرتفعا 9.5 متر أو أكثر، ألا يدخل الكعبة إلا أشراف الناس، فتقاصرت النفقة كما ذكرت لكم، فبنوها على غير قواعد إبراهيم، وبنوا هذا الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل وليس كذلك، يعني لا يسمى بحجر إسماعيل، هذه تسمية خطأ، لكنه يسمى الذي يسمى بالحجر أو يسمى بحجر إسماعيل، لكن التسمية الصحيحة هو يسمى الحجر فقط. الشاهد هذا الحجر، هذا المكان إن صليت فيه صليت داخل الكعبة، لأن هذا المكان من الكعبة. الله يدبر، الله يدبر سبحانه جل وعلا. انظر إلى تمام تدبيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابان أو بابين، ولجعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، سبحان رب العظيم. انظر إلى هذا الأمر الجلل، أراد أن يتمتع كل الناس ببيت الله الحرام، لكن هذا والذي رفع السماء بالعمل، إن حدث لربما كان يحدث مقتلة، وربما تغلق الأبواب بإذن السلطات وغير ذلك بسبب هذه الأمور التي قد تحدث. فقدر الله تبارك وتعالى ألا يحدث ذلك، ألا يحدث ذلك، اسمع، فقدر ألا يحدث ذلك حتى يبقى هناك أناس يصلون داخل الكعبة وهم يصلون داخل الحجر. ثم يأتي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. ثم يأتي من بعده ملوك بني أمية يهدمونها ويريدون وأعادوها على بناء المشركين. فلما يبلغهم فعل ابن الزبير هو الصواب يريد أن يهدموها مرة أخرى فيرفض الإمام مالك حتى لا تكون لعبة في أيدي الملوك يتمندل بها الملوك، ويبقي رب العالمين سبحانه جل في علاه ما أراد ما أراد. لذلك تأمل تأمل في تدبيره سبحانه جل في علاه كيف يدبر الأمر، كيف يدبر الأمر سبحانه جل في علاه، والله عجب عجاب. انتبه أخي وحبيبي إن الذي يدبر الكون الله وحده سبحانه جل في علاه، فلا تلتفت فلا تلتفت. فالحمد لله رب العالمين أن الله تبارك وتعالى هو ربنا سبحانه وبحمده. كذلك قال ومن ذلك ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. طبعا أنا مررت بذلك الأمر لأنه سيأتي بحديث مستقل، وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. انظر إلى مدى شفقته ورحمته، النبي يصلي يناجي ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، والذي يقول أرحنا بها يا بلال سبحان ربي العظيم، والذي كان يقوم حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسمع في صلاته بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، يتجوز في صلاته يعني يختصر في صلاته. لماذا؟ رحمة بأمه، رحمة بأم هذا الصبي الصغير. سبحان رب العظيم. يا أخي نشأنا في بيئة إذا وجدنا رجل أتى بطفل صغير إلى بيت الله قلنا له يا أخي لا تأتي به إلى بيت الله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذه الأم لا تأتي بولدك الصغير إلى بيت الله، بل كان يختصر في صلاته ويتجوز رحمة بهذه الأم. سبحان رب العظيم، والله العظيم عجب. أي قلب كان في صدر رسول الله، أي رحمة امتلأ بها صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي شفقة. طبعا وهذه الرحمة ما هي إلا رحمة من رحمات رب العالمين سبحانه جل في علاه. لكن أهذا بشر؟ هذه الرحمة قد توجد في قلب أحد؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته سبحانه جل في علاه. قال ومن شفقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه دعا ربه وعاهده. طبعا دعا ربه وعاهده، وفي بعض الروايات أني شرطت ربي، شرطت ربي، عاهدت ربي، كل ذلك يدخل بمعنى دعوت ربي، أنه سأل ربه هذا الأمر. أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري من البشر، وإن كان على سبيل الندرة لكنه يعتريه ما يعتريه من البشر. يقول أيما رجل سببته أو لعنته. قد يقول قائل وهل النبي صلى الله عليه وسلم يسب أو يلعن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ يسب بسبب فعل أو قول أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، أو يلعن هو الطرد والإبعاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا لنفسه، ما كان يغضب لنفسه قط، بل كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه جل في علاه. لكن نقول قد يحدث منه على سبيل البشرية النادر، فنقول أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. السؤال هل كل ذلك في أي أحد يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فالنبي دعا على أهل الكفر وكان عليهم عقابا ولم يكن عليهم رحمة. لذلك ترى في بعض الروايات الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا فقال ولم يكن أهلا، يعني الدعاء عليه وليس بأهل، وليس بأهل. أما إن كان أهلا فلا تقل له رحمة، أما إن كان ليس بأهل فاجعلها له رحمة إلى آخر ما ذكر. والسؤال إذا كان الأمر كما ذكرت زدتني حيرة، كيف يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ليس بأهل للدعاء؟ كيف يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليس بأهل للسب؟ قد جاوب أهل العلم في على ذلك بإجابتين. الأولى أنه في باطن الأمر عند الله غير أهل، لكنه في الظاهر مستحق، فخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن تستجاب دعوته فيه وهو في واقع الأمر ليس كذلك. والنبي النبي لا يعلم الغيب، فالنبي متعبد بالظاهر غيره من المسلمين. الجواب الثاني أنهم قالوا هذا مما جرت به عادة العرب أو مما يعتريه من بشريته ولم يقصده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني مثلا عقرى حلقة هذا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعاء، بل كان من لغة العرب، يعني كأن يقول الناس الآن لأحد يخرب بيتك، وما يقصد خراب البيت يقصد عليه الدعاء، يقصد يعني هذا من باب الكلمة الدارج على اللسان، الدارج على اللسان، هذا من باب التقريب. أنا لا أقول أحد يقول الآخر يخرب بيتك، لا أنا أقول لحضرتك كده باب أن أقرب لحضرتك معنى عقرى حلقة، عقرى حلقة، أو مما يعتريه من بشريته ولم يقصد به الدعاء. يعني لما قال للجارية الصغيرة لا كبر سنك لم يقصد به الدعاء عليها صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما يعتريه من بشريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قال في حق معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما قال ائت به يكتب فقال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه، هذا مما يعتريه من بشريته وهذا نادر، وهذا نادر. فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الذي أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون زكاة، يعني نماء وطهرة وبركة يتبرك بها، ورحمة يعني ترحمه يعني يرحم بها، وصلاة يعني ثناء، وقيل الصلاة هي الرحمة والصواب الصلاة غير الرحمة، وطهورا يعني تطهيرا له، وقربة يعني وسيلة تقربه بها إليك يعني إلى الله سبحانه جل وعلا يوم القيامة. سبحان رب العظيم، انظر حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أفراد أمته كان رحمة وزكاة وطهورا. أي نبي نال ما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي فضل نالته أمة كأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله من دواعي فخرنا وسرورنا ومن دواعي امتناننا لربنا سبحانه جل وعلا أن جعل فينا نبيا مثل هذا النبي الكريم الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحيم الشفوق صلاة ربي وسلامه عليه، وما زالت شفقته عليه الصلاة والسلام تظهر وتنبري جليا. نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة، قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إلي أسلم الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.